العوادل ولي غارون على عناد العوادل أظل بروحي شايل حب ما أخون أظل بروحي شايل عفت الهوى وشميته جو القلب ضميته يسواكم كل حبيته عفت الهوى وشميته بنفاسي نازل صاعد ميت على هالواحد كل شي بعد ما رايد تسوى العمر حنين هو العمر دار الصبر واكثر بشار حبيت بعد انكسر واشبع قهر قدوة العمر روحيته والله وصار لي ببالي حبيبي قاعد قبالي ماكو بعد فرقة أبد موتوا يا لبالي حبيب عيوني هذا مدلل الروح حبيب عيوني هذا أنا وكل شي بي فدوى للروح أنا وكل شي بي شديت روحي بروحة حبيت همة ونوحة حلوات حتى جروحة شديت روحي بروحة دوخني ماخذ عقلي واحد أحس من أهلي ما يحب واحد مثلي بدو الحياة وروح هو الوفي حب اكتفي ما يختفي عن بالي كلش أحب قلب الذهب غيره صعب يحلالي ماكو بقلبي بس هو الغالي واللي يسوى غار وبعد بقلبي قعد موت ويا لبالي على عناد العوادل ولي غارون على عناد العوادل أظل بروحي شايل حب ما أخون أظل بروحي شايل